القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. للعيد في عيون الشعراء منزلة رفيعة، فكم جالوا وصالوا في وصف معناه ورسم صوره الإنسانية والاجتماعية، إضافة إلى تبادل التهنئات بالعيد سواء مع بعضهم البعض أو مع ذوي المكانة والشأن. ها هو أشجع السلمي الشاعر يدخل على الرشيد في يوم عيد الفطر فيهنئه به قائلا: استقبل العيد بعمر جديد، مدت لك الأيام حبل الخلود، مصعدا في درجات العلا نجمك مقرون بسعد السعود، واطوي رداء الشمس ما أطلعت نورا جديدا كل يوم جديد، تمضي لك الأيام ذا غبطة إذا أتى عيد طوى عمر عيد. فأمر له بعشرة آلاف درهم ورسم بأن يغنى بهذه الأبيات: وأما الشاعر محمد الأسمر فيحث على التصدق وبذل الخير يوم العيد فيقول: هذا هو العيد، فلتصف النفوس به، وبذلك الخير فيه خير ما صنع. أيامه موسم للبر نزرعه، وعند ربي يجني المرء ما زرع. تعهد الناس فيه من أضر به ريب الزمان ومن كانوا لكم تبعا، وبددوا عن ذوي القربى شجونهم، دعا الإله لهذا والرسول معا، واسوا البرايا وكونوا في دياجرهم بدرا، رآه ظلام الليل فانقشعا. خير الكواكب ما أهدى أشعته للمدلجين إذا جن الدجا سطعا، وبعضها في علاه لا ضياء له، فليس يبديه شيئا أنه ارتفع. وهذا الشاعر علي الجنبلاطي يستقبل العيد بقوله: يا عيد، كل فقير هز راحته شوقا، وكل غني هزه الجود. يا عيد، فرج عن المكروب كربته، فالخير في ظلك المرجو منشود. هتافه لك إحسان ومرحمة، وبشره بك إيمان وتوحيد. ويقول الشاعر الدكتور عبد الغفار هلال في استقبال عيد الفطر: أقبل العيد بالمنى يتغنى، ويزف السرور والسعد لحنا، ويناغي الحياة صبحا جميلا وبهاء على الوجود وحسنا. فلمصر الهناء في يوم عيد، ولأهلي سعادة وهنئنا، وهنيئا للمسلمين جميعا، وهنيئا للناس ريفا ومدنا. كل عيد على الكنانة سعد، ويسار على البسيطة منا. غدا نلتقي في بستان الحكمة.